بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: باب صفة الحج. يذكر المصنف رحمه الله هنا ما يفعله الحاج سواء كان حجه قارنا أو مفردا أو متمتعا، يذكر الأفعال التي يفعلها، ويدخل في هذا الباب ما فيها من المسنونات أو الواجبات أو الأركان. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج قبل يوم التروية قبل الزوال منها. قوله يسن للمحلين بمكة، يعني يستحب لمن كان في مكة سواء من أراد الحج فحسب من أهل مكة أو ممن كان نسكه التمتع، فمن كان نسكه تمتع ممن هو من غير أهل مكة، فإذا كان في مكة وأراد هذا المتمتع بعد أن حل من عمرة الإحرام، أو أراد أهل مكة المقيمين أو أراد أهل مكة المقيمون بها الإحرام، فإنه يسن لهم إذا أرادوا أن يحرموا بالحج أن يحرموا يوم التروية، يعني يوم الثامن من ذي الحجة، ويكون إحرامهم قبل الزوال. من أين يحرمون؟ قال: بمكة، يعني المراد بذلك في المسجد الحرام، الإحرام منها يعني الإحرام من المسجد الحرام. قال: ويجزئ في أي مكان منها، يعني يجزئ في أي ويجزئ في الحل منها، يعني يجزئ فيما كان منها داخل حدود الحرم، سواء كان في بيته أو ذهب إلى التنعيم أو ذهب إلى الجعرانة مثلا. وكذلك يجزئ لو أحرم خارج حدود الحرم، أي في أي مكان أحرم بالحج المتمتع أو مكان من أهل مكة فإنه يجزئه ذلك. لذلك قال رحمه الله: يسن للمحلين الإحرام بالحج ممن أراد الحج، أو أما من أراد العمرة مثلا تمتعا ويريد أن يحرم بها بالحج فهذا أمر آخر، أو أراد شخص فقط العمرة ولا يريد الحج هذا أمر آخر، أو أراد شخص ألا يحرم بالحج إلا يوم عرفة نقول ما في بأس. لكن يذكر هنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرم يوم التروية قبل الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الأبطح، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث على إحرامه قارنا، ومنهم من أحرم من الأبطح، فالأمر في ذلك واسع. ثم قال بعد ذلك: يحرم قبل الزوال في منى، ثم يمكث في منى ويبيت في منى، فإذا طلعت الشمس من الغد وهو يوم عرفة يوم التاسع، إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، يذهب إلى عرفة. قال: وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، كما قال عليه السلام، قال: وارتفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هو وادي يقال هو الذي رمي فيه أصحاب الفيل بالطير الأبابيل، لذلك يشرع لمن مر به الإسراع. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس قبل الزوال، لم يدخل في عرفة، جلس في بطن عرنة، فلما صلى بهم الظهر والعصر جمعا دخل إلى الموقف. فإذا تيسر للشخص أن يفعل ذلك فهو الأفضل، وإذا لم يتيسر فالأمر في ذلك واسع، فقد يريد الشخص فعل سنن لكن يصد عنها بسبب الازدحام ونحو ذلك أو أمر لا يطيقه، ويسعى العبد إلى تحقيق السنة إن تيسر له، وإلا فلا يفعل سنة أو لا يفعل أمرا مسنونا من أجل فلا وإلا فلا يفعل أمرا مسنونا يؤدي به إلى وقوع نهي وهو مضايقة المسلمين. فإذا جلس في عرفة وأذن الظهر يسن له أن يجمع بين الظهر والعصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا سواء كانوا أهل مكة أو من غير أهل مكة يسن لهم الجمع، ثم إذا تيسر له أن يذهب إلى عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال واقفا عند الصخرات وجبل الرحمة. الصخرات القب جبل الرحمة متصلة بها، الحجارة المفترشة، ثم بعد ذلك يقرب إلى جبل الرحمة، لكن لا يصعد إلى جبل الرحمة فهو بدعة. يظن بعض الناس أنه أمر مشروع الصعود فيه والازدحام فيه والتأذي فيه ونحو ذلك، وهذا من الخطأ. وسواء جلس عند صخرات أو جلس عند جبل الرحمة أو في أي مكان في حدود عرفة يشرع له الإكثار من الذكر. قال ويكثر من الدعاء ومما ورد، يكثر من الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحديث في المسند. وهذا ذكر وهذا دعاء عبادة، وكما تعلمون دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. دعاء المسألة يسأل الإنسان حاجاته، ولا بأس أن يجمع المرء بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقال ابن عبد البر رحمه الله دعاء يوم عرفة مستجاب كله بأمر الله. فالإنسان يكثر في ذلك الموطن من الدعاء والذكر والخضوع لله سبحانه والتذلل، والشيطان ما رؤيا أصغر ولا أدل منه في يوم عرفة إلا في يوم بدر فإنه كان ذليلا صاغرا، وفي يوم عرفة يكون ذليلا صاغرا لما يرى من اعتاق الله عز وجل لعباده، ولما يرى من نفحات الخير التي ينالها العباد بطاعاتهم له سبحانه وبتحمل المشاق للوصول لذلك الموطن العظيم. قال ويدعو بما ورد، مما ورد ذلك الحديث لا إله إلا الله، ولا بأس أن المرء يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة لعموم قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويوم عرفة من أعظم الأيام عند الله عز وجل، فينبغي للحاج أن يغتنم لحظاته وساعاته وألا يفرط في شيء منها. وكم من إنسان تاب الله عليه في ذلك الموقف، وكم من إنسان بعد حجه أقلع عن الذنوب والمعاصي بدعوة ونحو ذلك، نالت بإجابة دعوة من الله عز وجل له. فتبين ما سبق أن من كان من أهل مكة يريد الحج أو كان من غير أهل مكة وهو متمتع وقد أحل بالعمرة يسن له أن يحرم بالحج قبل الزوال يوم التروية من مكة من المسجد الحرام، ولا دليل على ذلك بل في أي مكان، ويجزئ من الحل يعني أي مكان داخل حدود الحرم فإنه يجزئه ذلك، ولو أحرم خارجها قريبا منها ونحو ذلك فالأمر في ذلك واسع. ثم قال بعد ذلك ويبيت بمنى ثم يجلس إذا بات فيها، وهذا سنة. وإلا لو الشخص ذهب مباشرة يوم عرفة بعد الظهر مثلا إلى عرفة فلا بأس، لكن إذا أمكن الإنسان يفعل السنة من غير مضارة لآخر فليفعل. فكلما كان السنة كلما كان العبد قريبا من أداء العبادة، فكلما كان العبد في عباداته قريبا من السنة كانت أحرى بإذن الله للقبول. ثم إذا بات وطلعت الشمس يذهب إلى عرفة، وفي أي مكان في عرفة يقف، إن تيسر له عند جبل الرحمة يفعل ما تيسر، فعرفة واسع ولا تتسع ولا تضيق بالحجاج، فعرفة هي من أوسع المشاعر، ومنذ أن خلقها الله إلى اليوم لم تمتلئ قط، وهذا من حكمة الله عز وجل. فهذا الموطن العظيم اختاره سبحانه يكون واسعا لا يتضايق الحجاج فيه، ويكثر في ذلك الموقف من الدعاء والذكر. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.